منه. فعندما نسأله قوله ففيها بنت مخاض، فما هي بنت المخاض؟ ما سنها؟ نعم احسنت، هي التي مضت عليها سنة وطعنت في الثانية، هي دخلت في الثانية، احسنت. وقوله فابن لبون ذكر، نعم احسنت، ما استكمل السنة الثانية، الذي استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة وهو ابن لبون، صغير يعتبر كما قال القائل يدل على صغر سنه، هو ابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، فما يستطيع صولة الكبار من الإبل، وهو ابن لبون صغير لا زال على اللبن، فهو صغير يعتبر. ابن لبون هو مستكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة. قوله ذكر، ما فائدة الإتيان بذكر بعد لبون؟ للتأكيد، أحسنت. وقوله بنت مخاض أو بنت لبون، نعم هي التي أتى عليها حولان، بنت لبون وعندنا بن لبون، فبنت لبون هي التي أتى عليها حولان. وقوله حقة، نعم أحسنت، كسر الحاء والتشديد، وهي التي أتى عليها ثلاث سنين، هذه الحقة طعنت في الرابعة، فهذه شيء من أسنان الإبل. وقوله طروقة بمعنى مطروقة، كحلوبة بمعنى محلوبة، أحسنت، أي أنها طروقة الجمل، أي من شأنها أن تقبل ذلك وإن لم يطرقها الفحل، لكن من شأنها أنها تتحمل أن يطرقها الجمل في هذا السن إذا بلغ ثلاث سنوات، وأما قبل ذلك فما ينبغي أن يمكن الشخص الجمل منها، ربما تتأثر تتلف. قول جذعة، ما هي الجذعة من الإبل؟ نعم أحسنت، التي أتى عليها أربع سنين طعنت الخامسة، فسميت بذلك لأنها تقلع أسنانها في هذا السن، تسقط أسنانها. وقوله سائمة، أي هي التي ترعى، سائمة بمعنى التي ترعى، والمعتبر فيها أن ترعى كل الحول أو جل الحول أكثر الحول، وأما إذا كان تسوم النصف وتعلف بالعلف النصف الآخر فليس فيها زكاة. وهكذا أيضا من باب أولى إذا كانت تعلف كل الحول أو أكثر الحول فإنها ليس فيها زكاة، فلا بد من السوم فيها كما سيأتي بيان المسألة هذه. هذا حاصل ما ذكرنا أمس. فقوله أيضا، نواصل، قوله لا يخرج الصدقة هرمة، الهرمة كبيرة السن التي سقطت أسنانها، كبيرة السن التي سقطت أسنانها، وقيل الطاعنة في السن وإن لم تسقط أسنانها، الهرمة كبيرة السن التي سقطت أسنانها، وقيل الطاعنة في السن أي وإن لم تسقط، لكن غالبا إذا بلغت في هذا السن كبر السن ربما تسقط أسنانها. وقوله ذات عوار، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 25-34 بفتح العين، قوله ذات عوار، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 25-34 بفتح العين، وهي التي بها عيب، وهي التي بها عيب، هذه لا تخرج بالصدقة كما سيأتي. وبالضم، وبالضم التي ذهبت عينها، ذات عوار، ذات عوار بالضم التي ذهبت عينها، طفئت أو طفئت عينها، وبالضم التي ذهبت عينها انتهى. ويأتي إن شاء الله الخلاف في ضبط عين عوار، ويأتي إن شاء الله الخلاف في ضبط عين عوار. قول ولا تيس هو فحل الغنم المعد لضرابها، هو فحل الغنم المعد لضرابها أي للنزوء عليها. قال ابن التين من المعز، قال ابن التين من المعز أي خصه من المعز دون الضأن، فالضأن يقال له كبش كما هو مشهور، لكن هنا في بعض تعبيرهم التعميم. ولا تيس هو فحل الغنم المعد لضرابها، وقال ابن التين من المعز، والذي هو من الضأن يقال له الكبش. والضأن لفظ عام يشمل الذكر والأنثى، فعندنا ضأن وعندنا معز، هذا معروف عند الناس. انتهينا من جل غريب حديث أنس، بقي حديث معاذ غريبه. الغنم نعم يطلق على الضأن والمعز، والضأن يطلق على نوع معين الذكر منه والأنثى الضأن، وأما الغنم فهو عام، والمعز شيء معين. لكن على هذا التفسير نعم عام يكون أحسن الذي ذكرناه وأشرنا إليه أنه فحل الغنم فيشمل المعز ويشمل الضأن. نعم. لكن عندنا اشتهر حتى في بلدنا هذا أن التيس من المعز كما قال ابن التين، التيس من المعز وليس من الضأن، الذي من الضأن يقال له كبش. قول تبيعا أو تميعة، تأمر أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تميعة. التبيع والتميعة ذو الحول الذي له سنة من البقر، التبيع والتميعة ذو الحول الذي له سنة من البقر، ودخل في الثانية وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه، تجد يمشي مع أمه يقال له تبيع يتبع أمه، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه. وقيل لأن قرنه يتبع أذنه وليس بشيء، وقيل لأن قرنه يتبع أذنه قال بعضهم وليس بشيء، فالتبيع الذي يتبع أمه. وقوله مسنة في 40 من البقر مسنة، قوله مسنة هي التي لها سنتان، قول مسنة هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت مسنة لزيادة سنها، وسميت مسنة لزيادة سنها، ويقال لها ثنية، ويقال لها ثنية، فالثني هو الذي له سنتان من البقر. وقوله في كل حالم دينارا، الحالم هو من بلغ الحلم، ومن بلغ الحلم وجرى عليه حكم الرجال، وجرى عليه حكم الرجال حكم التكليف، وجرى عليه حكم الرجال أي بلغ سن التكليف، أي بلغ سن التكليف برؤية الماء، برؤية الماء وقد يطلق على من بلغ سن التكليف بالسن المحدودة في الشرع، وقد يطلق على من بلغ سن التكليف بالسن المحدودة في الشرع وهي 15 سنة، يقال له حالم أيضا، وزيادة على تبيع تبيعه يضاف هذا أيضا بعده قبل هذا. والجمع تباع وتبايع، والجمع تباع وتبايع، هذا قبل قبل هذه الفائدة في الحالم، تزاد هذه تضم نسيناها. وتقدم معنا أن الحالم هو الذي تؤخذ منه الزكاة، تؤخذ منه الجزية دون الصغير، فإن الصغير لم يبلغ سن التكليف فلا تؤخذ منه الجزية من أهل الكتاب، إذا ضربنا عليهم الجزية فلا تؤخذ الجزية الدينار هذا إلا من الكبار ممن بلغوا من الرجال، وهكذا أيضا النساء لا تؤخذ منهن الجزية وإن كن بالغات، وإنما تؤخذ الجزية من الحالم من الذكور، وأما الزيادة من كل حالم وحالمة فهي غير محفوظة كما نص على ذلك الألباني في الإرواء، وعمل المسلمين على هذا أنهم لا يأخذون من الحالمة وإنما يأخذون من الحالم من الذكر، وقد أوصى عمر أمراء الأجناد بأن لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان إلا من جرت عليه المواسي، من جرت عليه المواسي فتجرى عليه الجزية من الرجال، وأما النساء فلا تؤخذ منهم الجزية، لا تضرب الجزية على النساء والصبيان، هكذا أوصى أمراء الأجناد، وهو صحيح الأثر صححه العلامة الألباني عنه. وأما الحالمة فغير محفوظة. وقول معافريا هي برد من اليمن منسوبة إلى معافر، إلى معافر بالفتح، قولوا معافريا هي برد من يمن، معافريا هي برد من يمن، أي نوع من اللباس. واليمن كانت مشهورة بصناعة الألبسة، والآن مشهورة بالقات، إلا شيء يسير الحمد لله لا زال الخير موجود، لكن اشتهرت بالقات، مزارع القات على مد البصر، على مد البصر مزارع القات، القطن قد اشتث وغير ذلك من الأشياء المفيدة للبلاد، وبقي الحمد لله خير موجود، لكن القات هو الأغلى في مزارع ولا سيما مناطق الجهة الشمالية، القات أكثر على مد البصر في رداع ينتهي بصرك ولا زالت المزارع القات، ولو استغلت فيه أشياء مفيدة لازدهرت بلاد اليمن، لكن الشيطان يدفع بهم وزين لهم أعمالهم وصدهم عن السبيل، هم لا يهتدون، زين لهم هذه الأعمال. قوله عدله في فتح العين، العين أو عدله معافريا قبل ذلك، يعني نرجع إلى هذا ثم نذكر المعافري. قوله عدله بفتح العين أي مثله في القيمة، ثم نرجع إلى المعافري، أي مثله في القيمة، قوله عدله بفتح العين أي مثله في القيمة، وبكسره وبكسرها مثله في الصورة، قوله عدله بفتح العين أي مثله في القيمة وبكسرها عدله، عدله بكسرها عدله مثله في الصورة، والأول هو المراد في الحديث، اللغة العربية دقيقة جدا. انظر إلى عدلة وعدلة، عدلة في القيمة مثله، وعدلة في إيش؟ الصورة، يشبهه الصورة. وبكسرها مثله في الصورة، والأول هو المراد في الحديث، ومنهم من سوى بينهما. وقال في النهاية العدل بالكسر والفتح هما بمعنى المثل. قال في النهاية العدل أو العدل بالكسر والفتح هما بمعنى المثل، فإذن هما بمعنى واحد أيضا يأتي في اللغة، فيكون ما ذكرناه من التفريق هو الغالب، أن العدل يأتي في المثلية في القيمة، والعدل يأتي في المثلية في الصورة. وذكر في النهاية أنهما بمعنى واحد، عدل وعدل. قول معافريا هي برد من اليمن منسوبة إلى معافر، وهي قبيلة في اليمن. قول معافريا هي برد من اليمن منسوبة إلى معافر وهي طيب منسوبة إلى معافر وهي قبيلة في اليمن. إليهم تنسب الثياب المعافرية، إليهم تنسب الثياب المعافرية، يقال ثوب معافري، يقال ثوب معافري. والمراد بذلك أن الجزية تؤخذ ممن لم يسلم، والمراد بذلك أن الجزية تؤخذ ممن لم يسلم من أهل الذمة. من أهل الذمة ممن بلغ من الذكور دينار، والمراد أن الجزية تؤخذ ممن لم يسلم من أهل الذمة ممن بلغ من الذكور دينار على الفرد. دينار على الفرد كم يمكن؟ ملايين. الآن دولة الإسلام ستثري أو ما تثري، يعني يحصل لها غنى عظيم، فيحصل ثراء عظيم جدا لو كان هذا موجود الآن مع وجود الثروات عندهم والأموال، لاغتنى أهل الإسلام. إذا لم يريد أولئك الكفار الإسلام يضرب عليهم الجزية، كل فرد منهم من الذكور يدفع لنا ما يقرره ولي الأمر عليهم، يدفعون للدولة الإسلامية، لكن ذهب. لذلك اغتنى المسلمون لما كانوا في ذلك العز وأقاموا شرع الله، اغتنوا جدا. وفي عهد هارون الرشيد اغتنت الدولة الإسلامية، في عهد عمر قبل ذلك بعد ذلك أيضا حصل غنى عظيم جدا، والآن فقر في كثير من بلاد الإسلام. نحن ندفع الجزية الآن إن صح التعبير، نحن الآن خيراتنا بزها أعداؤنا، من عز بز بزوا خيراتنا خيراتنا، وإليهم تنقل ثروات سواء كان من المعادن أو غير ذلك، نسأل الله العافية. وصاروا أغنياء على حساب المسلمين، أغنياء على حساب المسلمين، ما عندهم الذي عندنا من ثروات، لكن صاروا أغنياء على حسابنا، صنعون ونحن نشتري. ويبزون أيضا هذه الخيرات، إذا سيطروا على بلاد العراق مثلا أخذوا منها ما أخذوا من البترول، غنية بلاد العراق، هكذا بلاد الشام غنية جدا، بلاد الشام عندهم خيرات كثيرة، وهكذا يسعون في ابتزاز خيرات بلد الحرمين، ونسأل الله أن لا يمكنهم، وهم يسعون جدا للوصول إلى هذه البلاد الثرية الغنية. وهكذا بلاد اليمن فيها من الخيرات ما فيها حاصل، نسأل الله العافية، كله بسبب المعاصي. أو ما يعادله من الثياب، وهذا ليس من الزكاة في شيء، أو ما يعادله من الثياب وهذا ليس من الزكاة في شيء، وإنما ذكر تتم الحديث. وهل الجزية مقدرة بالشرع؟ هذه مسألة استطرادية فقط، لأنه قد ذكر هنا. وهل الجزية مقدرة بالشرع أو يرجع فيها لاجتهاد الأئمة؟ وهل الجزية مقدرة بالشرع؟ في حديث معاذ دينار، هل هي مقدرة بهذا التقدير الشرعي؟ والدينار الربع منه بالجرام، أربع جرام وربع، ربع الدينار أربع جرام وربع، كم سيكون الدينار بالجرامات الآن؟ أربع الدينار أربع جرام وربع، كم سيكون الدينار يا أخوان بالجرامات الآن موجودة؟ أربع مرات من أربعة ثمانية، ومعنى ربع ربع أربعة أربع ها 17 جرام، الدينار 17 جرام من الذهب الموجود الآن الذي يعادله، الله أعلم الجرام بكم سعر الآن. هل الجزية مقدرة بالشرع أو يرجع فيها لاجتهاد الأئمة؟ قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 25-53-200، الصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع، الصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يأخذ من كل حالم دينارا، أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا، أو عدله معافريا، قضية قضية في عين، أي قضية عين ليس مضطردا ولا يقاس عليها قضاء العيان، قضية في عين أي في حادثة معينة أرسل إلى اليمن، وهي قضية في عين معينة في أناس معينين، قضية في عين لم يجعل ذلك شرعا عاما، لم يجعل أو لم يجعل ذلك شرعا عاما، لم يجعل ذلك شرعا عاما لكل من تؤخذ منه الجزية إلى يوم القيامة، لم يجعل ذلك شرعا عاما لكل من تؤخذ منه الجزية إلى يوم القيامة، بدليل أنه صالح أهل البحرين على حالم، صالحهم على حالم على دفع من غير ذكر معين، على أن الحالم يدفع ولم يذكر، هكذا في الفتاوى، بدليل أنه صالح أهل البحرين على حالم ولم يقدره، ولم يقدره هذا التقدير، ولم يقدره هذا التقدير، وكان ذلك جزية، وكان ذلك جزية، وكذلك صالح أهل البحرين أهل نجران، وكذلك صالح أهل نجران على أموال غير ذانفة، على أموال غير ذانفة ولا مقدر بذلك، غير ذلك ولا مقدر بذلك، فعلم أن المرجع فيها، فعلم أن المرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر، فعلم أن المرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة، إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة وما يرضى به المعاهدون، فلا يظلمهم، لا يفرض عليهم أشياء ما يطيقونها، هذا الدين دين العدل. ذهب أبو رواحة أو عبد الله بن رواحة، ذهب نعم عبد الله بن رواحة يخرص عليهم وعدل في الخرص، وأرادوا أنهم يتهمون يطعنون في خرصه، فقسم أيمانا على أن هذا هو العدل، ولو كان كذا وكذا قالوا هذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، هذا دين العدل، مصلحة وما يرضى به المعاهدون فيصير عليهم، وما يرضى به المعاهدون فيصير عليهم ذلك حقا، فيصير عليهم ذلك حقا يجزونه، يجزونه أي يقصدونه ويؤدونه، انتهى، فيصير عليهم ذلك حقا يجزونه أي يقصدونه ويؤدونه، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هذه فائدة استطرادية باعتبار أن الحال قد ذكر هنا أو الجزية قد ذكر في الحديث، وإلا هي ليست من درسنا، لكن لا بأس أن تذكر الفائدة حولها هنا، وما يتعلق بالحديث والمسائل إن شاء الله بعد انتهاء من غريبه، أو ما يتعلق بالحديثين بعد انتهاء من غريبهما يأتي إن شاء الله بعده. هذا يكفي الذي أخذنا يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.